دين. أحسن الله لك. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه، ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به وبخرصها بخرصها رواه مسلم. نعم، من أنواع البيوع ما يسمى ببيع المزابنة. بيع المزابنة هو بيع ظني. بيع ايش؟ ظني. شلون بيع ظني؟ يعني الآن أنا عندي زبيل أو صاع من التمر، زين، وجيت لي صاحب النخلة قلت له أنا أشتري منك اللي في النخل مقابل هذا الصاع أو هذه الآصع أو هذا الزبيل أو كذا، واضح؟ هاي يسمونه بيع مزابنة. ليش؟ لأن هذا اللي في الأرض أقدر أوزنه ولا ما أقدر أوزنه؟ أقدر أعرف كم كيلة ولا لا؟ أجيب مكيال وكيل أقول هذا 5 مكاييل 6 مكاييل 6 آصع 5 آصع 10 آصع، صح ولا لا؟ لكن اللي بالنخلة هل أقدر أعرف كم صاع؟ ها؟ ما أقدر أعرف. انذبحت عمري تقديري، صح؟ تقدير ليس يقينا وإنما تقدير. طيب أنا ببيع كذي؟ لا ما تبيع كذي، نزل اللي في النخلة وبيع، نزله وبعدين بيع، ما يصير تبيع بهالطريقة هذه، لازم تنزل أول شيء وبعدين تبيعه. هذا يسمى بيع مزابنة. بيع مزابنة وهو بيع مكيل بمخروص. مخروص يعني تقدير، إنهم إلا يخرصون يعني يظنون، فهذا مخروص يعني أظن هالكثر لأنه فوق. أنت الطعن خلتي تقول هذه فيها طالعة 50 كيلو، لكن لو تنزله يطلع 50، يطلع 50، يطلع 55، يطلع 44، صح ولا لا؟ فحسب عاد خبرتك أنت إيش كثر عندك خبرة، زين، بحيث أنك تقدر تعرف كم اللي فيها النخلة، زين، وكلما قلت الخبرة كلما خبطت زيادة بالتقدير، زين. فهنا يقول لك لا، ما يصير تبيع موزون بمخروص أو مكيل بمخروص، ما يصلح، لأن هذا يقينا تعرف قدره، هذا ما تعرف قدره يقينا. اللي قلنا تو شنو؟ الجهل بالتماثل. هنا في جهل بالتماثل، وغالبا يقينا بيصير أكثر أو أقل، مهما جاء الخارص يعني دقيق و100% وكذا بيزيد أو ينقص، طبيعي جدا عاد يزيد ينقص. كلما زادت الخبرة كلما قل إيش؟ قل الفارق، زين. لكن في النهاية إيش؟ هو خارص، هو تقدير. هذا يسمونه بيع مزابنة. هذا بيع مزابنة وهو لا يجوز بيع المزابنة. بيع المزابنة محرم. لماذا؟ جهالة، وجود جهالة، ما عندنا يقين بالتماثل، ما عندنا يقين بالتماثل، فهذا بيع المزابنة. قال ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية. هنا استثناء. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية. العراية لها شروط. أولا أن يأتي إنسان عنده تمر. معروف عندنا النخلة تبدأ أول شيء خلال، بعدين يصير رطب، بعدين يصير تمر، صحيح؟ نعم. لما يصير أول بداية نزول الرطب الناس تفرح فيه، صح ولا لا؟ تفرح والتهادى وكذا. حتى عندنا مثل يقول أول الأمير وأخر الحمير، سمعتوها المثل هذا؟ يقول أول الأمير وأخر الحمير. يقول بعض الرطب خاصة الغيباني الذي يعني مو معروف، زين، يبكر، يطلع مبكر يرطب، فالناس من فرحتها بنزول الرطب ياخذون هذا الجديد على اساس الامير اول واحد يذوقه، يعني على اساس ان انا جبت لك رطب انت ذقت اول واحد، ودون على اساس الامير يكرمهم يعني يعطيهم بالمقابل.

تشتري تشتري وتبيع. تبي تشتري نوع ثاني تغير. هذه قلادة تأخذ سوار، هذا سوار بتأخذ مثلا بقمة، عارف شلون بتأخذ تراشي. قد تكون مصنعية وقد يكون ذهب مفرق وذهب كامل، عارف شلون؟ ما يف. لا أنواع مثل التمر، أنواع التمر كم نوع؟ مئات. كذلك الملح أنواع، ملح والتمر والقمح والشعير كلها أنواع. أي نعم ما أدري عاد لا أسماء ولا بس أنواع. أنت ما تكلم عن الملح هذا اللي بالجمعيات، هذا مو ملح. الملح بالجمعيات هذا النوع، هذا مو ملح، هذا طبعا صوديوم ما أدري شو كذا. لا الملح الطبيعي أنواع. نعم. وقد يكون أنا الحين عندي أنت ما عندك، أرسلان فيقول أخذ الحين، قال لا لازم مثلا بمثل إذن بيد، ممكن أخذ هذا الملح مال العام، ملح هذه السنة، وأنت ملح جديد عندك ملح قديم مثلا، يقول لك لا ما يصير، هم يختلف بعد. حتى ما يقع في الربا. إذا قال الكفار إنما البيع مثل الربا، قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قيود جعل الله تبارك وتعالى حتى لا يتساهل الناس في تضيع حقوق الآخرين. الله العالم. لا لا يدا بيد. أين ها؟ أشياء الحقيرة اليسيرة. شلون؟ يعني مثلا هاي الفرع بس هي اللي تاخذ عليها اللي الأطفال ده وشاف كيف نخلي الأطفال مثلا حتى اللي مش عقود. ما فهمت السؤال. يعني مثلا نخلي لو ربط في مثلا دي العقد إن الأطفال لا يجوز يروح أي شيء، أشياء بعقد مثل أرض أو مباني أو كده. مبالغ كبيرة ما يجوز، أشياء يسيرة يجوز. شو الرابط في العقد؟ ايش دخل العقد؟ يعني هذا عقد. الطفل لا يبيع ويشتري لنفسه زين الا اشياء يسيره، اشياء كبيره لا لازم الولي. ايه الطفل ما يصح بيعه وشراؤه. هنا كيف ايه ما في بس لان تروح بحساب على طول ما في ما يصح ما اذا كان يقين ما في بس ان شاء الله تعالى اذا كان لان هذا اجراءات توصيل فقط لكن هو سلم كان ما وصلت لهذا موضوع ثاني لكن هو سلم دفع مباشره مثل تشيك لو اعطيت تشيك يقول اذا كان التشيك مصدق ممكن يعطي تشيك يطلع غير رصيد ولا محجور على حسابه شيء لكن يكون تشيك مصدق حيث انه خاص هو تاخر وسلم لكن استلام التشيك معناته ايش استلم المال هنا الله العالم لا ربع سبيكه ربع سبيكه على الوزن على الوزن ايه المصنعيه ما لها قيمه ايه لازم يتأكد مو شرط 100 كيلو لا يتأكد مثلا ما تأكد من كمية كيلو اي ما يضر لأنه لا يشترط فيها مثل بمثل لا يشترط مثلا بمثل